قال سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. يعني المرأة المطلقة إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فللبعل الذي هو الزوج أن يردها، وفي الرد لا يشترط رضا الزوجة، لا يشترط رضا الزوجة، لأنها في الحقيقة ما زالت زوجته، بس الشرط أنه